السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد السرمد الذي لا يفنيه الأبد ولا يحصيه العدد. أحمدك حمد الشاكرين وأشكرك شكر الحامدين. أحمدك حمدا وإن كان لا يكافئ نعمك ولا مزيدك، ولكنه حمد من عبد مقر بنعمك عليه آناء الليل وأطراف النهار، مع كل نفس يتنفس، مع كل لحظة، مع كل لفظة، في كل أوان وحين. فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك وصفيك من عبدك وخليلك. أما بعد، فلسه مع المستريح. والمستريح كل يبحث عن الراحة بكل سهولة، فكثير بيدور على الراحة في المال. فاحنا هل الراحة متعلقة بالمال؟ يعني هل فعلا اما تبقى معايا الفلوس ابقى انا مستريح؟ كنت قريت احصائية كانوا لسه عاملينها قريب، ان هم جابوا مجموعتين، اظنكم كل مجموعة كانت 100، والمجموعة الاولانية ادوا لكل واحد فيهم تقريبا حوالي 20,000 دولار في الشهر، 20,000 دولار، 20,000 دولار، والمجموعة التانية ما ادوهاش، وبدأوا يبحثوا في الاثنين. فلقوا ان الناس اللي ادوهم الفلوس اللي هم 20,000 دولار حالتهم المعنوية احسن، حالتهم النفسية احسن، تصرفاتهم احسن، حياتهم احسن. فقالوا فعلا ان المال مؤثر. الكلام ده صح؟ الكلام ده محتاج وقف. محدش ينكر ان حاجتنا للمال، ان احنا مع الحياة المادية اللي احنا عايشين فيها اصبحت كل حاجه بفلوس. يعني اي حاجه انت عايز تبقى موجوده. يمكن الحياه كانت زمان اسهل وايسر والموضوع بسيط، يعني حتى مثلا من قبل 20 سنه فكانت الحياه ايسر بكتير، لكن الوقت الحياه ما بقتش بنفس السهوله اللي كانت زمان. ولكن برضو هل الفلوس هي كل حاجه؟ لا خالص نهائي. لو كانت الفلوس هي كل حاجة كان كل الأنبياء أغنياء. لو الفلوس كانت كل حاجة كان كل الصالحين يبقوا أغنياء. لو كانت الفلوس هي كل حاجة كان عباد الله الصالحين عمرهم ما يبقوا فقراء أبدا، يبقى معهم مال الدنيا. يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعدة، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعدة، كان عايز يطلع سرية، سرية يعني عدد قليل بيروح مكان قريب بيجي. من الفرق بين السرية والغزوة، ان السرية عددها بيبقى قليل، الغزوة بيبقى عددها كبير. السرية ما بيشاركش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة بيشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فسرية قال لسيدنا عمرو بن العاص تعالى اذهب الى السرية فستعود قريبا وتربح كثيرا. انت هتروح هي راح مسافة قريبة وكمان هتكسب فلوس كتير. فقال لا أريد المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فنعم المال الصالح للرجل الصالح دي قاعدة شرعية، إن أنا لو عندي رجل صالح ومع فلوس ده أحسن حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الناس قسمهم لأربع مراتب. المرتبة الأولانية رجل صالح، رجل عنده علم وعنده مال فهو يعمل بماله في علمه فهو في أعلى المنازل. يبقى عشان نقول إن في مال شرط المال، شرط المال يبقى معه صلاح، حتى يستخدم المال ماشي كوسيلة لزيادة العمل الصالح. قال معنى كده ان الصالحين لو معهم مال شرط ان هم يستخدموه في طاعة الله. واحنا عندنا حاجتين، حاجة اسمها نفع متعدي ونفع قاصر. فبيقولوا دايما ان الرجل الصالح لما يبقى عنده مال نفع متعدي، هيدد الصدقات، هيكفل الايتام، هيكفل المساكين، هيبني مساجد، هيعمر مساجد، هيكفل طلبة علم، هيجيب كتب، هينفق على فقراء، هيطعمها. برضو ما هيش القضية انا عندي المهم عندي الفلوس ولا الشخص. انا عندي الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة امة المال، وحطها قاعدة. يعني ايه؟ اي حد، يعني اي حد يبدا يحسب كده عدد الصالحين اللي قابلهم في حياته. قابلهم كان فقراء، ثم انتقلوا الى متوسط الحال، ثم انتقلوا الى ميسورين. من منهم اللي كمل في الالتزام؟ اي حد. بدأ يقول لك معلش أنا التزمت، فأنا بقيت ملتحي وأنا عايز أطلب العلم. فأنا ما بشتغل عند حد ببقى أسيره، فأنا الحل الوحيد اللي عندي إن أنا أعمل لي مشروع صغير. أعمل مشروع صغير، أول شهر شهرين محافظ على الصلاة في ميعادها، محافظ على السنن، محافظ على ورد القرآن، محافظ محافظ. الشهر الثالث بدأ يتأخر شوية فبيجي على الإقامة. الشهر الخامس بدأت تطلع منه تكبيرة الإحرام. الشهر السابع بدأت تطلع منه الركعة الأولى. الشهر ال11 بدأت تطلع منه الركعة الثانية. الشهر ال13 ضاعت منه الركعة الثالثة. الشهر ال15 ضاعت منه الصلاة كلها. الشهر ال18 بدأ يجمع بين الصلاتين. وما تقوليش الكلام ده مش واقعي. فالنهارده المستريح ايه؟ مش قضية فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم حط حاجة تانية خالص خالص يعني. النبي صلى الله عليه وسلم حط قاعدة، قال ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. سيدنا عمرو بن العاص بيحط قاعدة جميلة جدا، بيقول ايه عشان تبقى مستريح؟ بيقول لا أمل ثوبي ما وسعني، أكمل ثوب في الدنيا ثوبي، لأنه إيه بتاعي، شاري فلوسي، محدش له فضل علي، فبتاعي أنا، فلوسي أنا، محدش يقول لي في حاجة، فأنا ما زهقش منه. في قصة سبأ هم ملوا النعمة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. في كتير مننا بيبقى عنده النعمة بيمل النعمة، فلما تمل النعمة بتسلب منه. كان واحد عنده طرق عربية 28 يقول لك هي أصيلة وجميلة وبنت حلال ومريحاني جدا، عمرها ما قلت بأصلة معايا، عمرها ما قطعت بنزين اللي قدام بنزين، عمرها ما كاوتش فسه واتخرم الا قدام بتاع كاوتش، عمرها يجيب عربية حديثة تعذبه لانه مل النعمه. في واحد كده يقول لك سيدنا عمرو بن العاص يقول لا امل ثوبي ما وسعني، لا امل زوجتي ما وسعتني، لا امل دابتي ما وسعتني، ان الملال من سيء الاخلاق. فالمؤمن هنا قضيته في الحياه مش انا عايز، مش قضيه ايه؟ قضيه ايه؟ الغنى ايه؟ غنى الايه؟ نفس، انك تبقى غني. رحم الله رجلا، وركز معايا عشان هي تروح، هي تروح. رحم الله رجلا آمن بالله، واحد آمن، اثنين ايه؟ رزق ايه؟ رزق ايه؟ كفافا. كفافا يعني ايه؟ على قد. وقنعه الله بما آتاه. ثاني، رحم الله رجلا آمن بالله ورزق ايه؟ كفافا يعني على القد. على القد انه ضحى لك حالا، ماشي، وقنعه الله بما آتاه. ربنا اداله قناعه ان ده كويس، فهو بيتحط قدامه الاكل ما عندوش طموح. يعني من أسوأ حاجات الموجوده في التواصل الاجتماعي انك انت عمال تتفرج، ده جاب عربيه جديده عايز من دي، ده اتجوز واحده تانية انا عايز دي، ده غير شقته انا عايز دي، ده غير عربيته انا عايز دي، ده غير الشغلانه بتاعته عايز دي، ده راح سافر عمره انا عايز دي، ده راح سافر السياحه انا عايز دي، ده جاب بدله جديده انا عايز دي، ده جاب ساعه جديده انا عايز دي، ده فدي اسوأ حاجه. فالنهارده دي من الافات الموجوده عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي. فاحنا محتاجين النهارده رجلا رزق كفافا على قده، محتاجين دي. وقنعه الله بما اتاه، القناعه قعد كل مشاكلك المادية هتستريح منها لما تبقى قانع. انت معك مرتبك بيجيلك او دخلك بيجيلك على قدك، لما تيجي تمشي تمشي على ايه؟ على قدك. حضرتك فلوسك تجيب تليفون بألف جنيه، ما تجيبش تليفون بعشرة تبقى مديون بتسعة. حضرتك تليفون فلوسك تجيب لك تلاجة بألفين جنيه، ما تجيبش تلاجة بتلاتين ألف تبقى مديون بتمانية وعشرين ألف. حضرتك فلوسك تسكنك شقة بخمسمية جنيه، ما تسكن شقة بألفين وتبقى مديون. حضرتك فلوسك تدخل ابنك مدرسة حكومة ما تدخلوش مدرسة خاصة وتبقى مديون. حضرتك هي دي، وقنعه الله بما آتاه. خد الهدية دي، هدية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده وهي دي الايه؟ القضية بتاعتنا. عنده قوت يومي. حضرتك النهارده الصبح انا افطرت، عندي العشاء خلاص، مفيش طموح تاني. كتير مننا النهارده بيشتكي الأسعار، أسعار رهيبة. تعرف الرز بكم وبقى بكم؟ أنت عارف المكرونة أنا كنت بجيبها بكم بقى بكم؟ أنت عارف اللحمة اللي كنت بجيبها بكم بقى بكم؟ عارف؟ وحضرتك لما تبص عنده للثلاجة، الثلاجة ما فيش مكان، وهو طالع من الأكياس، الديب فريزر مليان والثلاجة مليانة، ومراته بتقول له أنا هحطهم فين؟ وبيشتكي من الأسعار. قضية برضه وقناه الله بما أتاه. ما تلبسش جلابيب غيرك. قال إيه؟ المتحلى بما لم يعط كلابس الثوب يزور. تعيش على قدك. لو عشت عيشت أكبر معيشتك يبقى أنت تقد عن نفسك. تلبس الثوب زور. ده مش مستواك، ودي مش عيشتك. دي مش حياتك، عيش على قدك. المهم الراحة في المال هي القضية دي، حطها قدامك. قنعه الله بما أتاه عنده قوت يومي. هي دي قمة الراحة. قمة الراحة انك تبات متعشي. قمة الراحة احلى حاجة في الراحة في الدنيا كلها، لانه محدش يخبط على بابك ويقول لك هات الديون. لا في احلى من كده. مش مهم ان انت معك فلوس، مش مشكلة انا معيش فلوس، بس انا مشكلتي ان محدش يخبط على بابي ويقول لي هات عليك. انا ما البسش ثوب زور حد يخبط على بابي ويقول هات عليا وانا مديون. انا ما بقاش معايا لكن محدش يخبط عليا، لكن ما بقاش بتظاهر ان انا معايا وانا مديون. دلوقتي حل لكل الناس، اسهل حل، هم بيروحوا يخبطوا على الباب يديك قرض انت عايز بكم، فياخد ويدخل عليه بالخراب. ليه؟ قنعه الله بما اتاه. حط ثلاث كلمات قدامك عشان نخلص منهم، عشان الحلقه خلصت. واحد ايه؟ غنى النفس، خليك شبعان. اثنين قنعه الله بما اتاه. ثلاثه عنده قوت يوم. نحفظهم تاني. واحد ها الغنى غنى ايه؟ النفس. اثنين ها قنعه الله بما اتى. ثالث عنده قوت يوم يبقى مستريح. واثنين اللهم صل وسلم على خير الانام محمد عليه افضل الصلاه واتم السلام.